الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل الانحناء عند التحية يعتبر حرام فقط أم شرك أيضا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا يجوز للإنسان إذا لقي أخاه أن ينحني له في السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السائل: أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. وإن كان في الحديث بعض النظر والضعف، لكنه أمر أيضا لا ينبغي، وإنما السنة إذا لقي المسلم أخاه أن يسلم عليه وهو منتصب القامة، فيصافح أخاه أو يعانقه إذا كان قادما من سفر، هذا هو السنة. وأما الانحناء أو الركوع التام أو السجود فإن هذا محرم في قول عامة أهل العلم، لا نعلم في ذلك خلافا، حتى وإن جرت عادة القوم فيما بينهم في السلام أن ينحني بعضهم لبعض فإنها عادة مخالفة لدليل الشرع، فإن الانحناء نوع خضوع وتذلل، وهذا لا يجوز صدوره إلا لله عز وجل، فالله هو الذي نركع له ونسجد. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم، وكانوا يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. بل وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان وتصافحا واستغفرا الله عز وجل تحاطت عنهما خطاياهما. وعلى كل حال، فلا ينبغي أن ينحني المتلاقيان لبعضهما في السلام، وإنما السنة في حقهما أن يتصافحا وأن يسأل بعضهما عن بعض، وإذا كان أحدهما قادما من سفر فالسنة أن يعانقه. هكذا وردت السنة الصحيحة، والله أعلم.